إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. معكم على الهواء من أسرة المذيعين عمرو صبري، ومن أسرة الهندسة الإذاعية رأفت موسى. أهلا بكل مستمعين الأحباء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد ومواجهة جديدة على موجاتنا. وكالمعتاد يسعدنا أن يكون معنا ومنورنا الكاتب الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد منور. يا دمرك أستاذ عمرو، ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. شكرا لذوقك جدا، ربنا يخليك. اتعودنا طبعا وتكلمنا، أو الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مواجهة الشائعات حروب الجيل الرابع. والموضوع الحقيقة يعني هو موضوع مستمر، عرض مستمر، مش فترة وبينتهي، لأن خلاص يعني احنا بقينا في عصر وعهد عارفين ان دي بقت الوسيلة اللي بيحاولوا يواجهوا بيها نهضة بعض الدول، ان بيحاولوا يأثروا بيها أهل الشر على استقرار دول زي مصر وغيرها. بس احنا مصر هي الأبرز وهي المستهدفة بشكل أساسي. ده مخطط قديم احنا شرحناه هنا كذا مرة، وتكلمنا على بدايته في 1905 في مؤتمر كامبل بن رمان، ولقينا الحمد لله السادة المستمعين والسادة المشاهدين في أماكن تانية والقراء في أماكن تالتة بيعرفين مؤتمر كامبل بن رمان، ودخلوا على الإنترنت وقروا يعني بعض أخبار عن المؤتمر. إن شاء الله نعيد تاني الموضوع، لكن باختصار إحنا بلد مختلف تماما، إحنا قلب العالم، إحنا لينا دور تاريخي وميزة جغرافية كبيرة. في مؤامرات على دول تانية، بس احنا رقم واحد، واحنا اللي فاضلين في ذهن اهل الشر على الدوام طول ما احنا ماشيين صح. امتى تقف الحمله دي على مصر؟ لما نبقى ماشيين غلط، يعني بكده هم وصلوا اللي هم عايزينه. ده ان شاء الله عمره ما يحصل ان شاء الله عمره ما يحصل. مصر يعني ده بيبين اهميه مصر، الاهميه دي اللي احنا كلنا احنا عارفينها، يعني احنا عارفينها طول عمرنا كموقع، كموارد، كقيمه، كتاريخ، كل حاجه. طبعا يعني مصر قلب العالم زي ما حضرتك قلت. الامبراطوريات جايه تعمل هنا ايه؟ يعني هو لويس التاسع ده كان جاي يعمل ايه؟ نابليون ده كان جاي يعمل ايه؟ صحيح. كامبل بن رمان ده نفسه كان بيقعد يعني قعد سنتين في المؤتمر بتاعه بيعمل ايه؟ عشان يشوف الاستعمار هيقعد اطول فتره ممكنه ازاي؟ وتكلموا في المؤتمر على هذا الوطن اللي اسمه مصر، اللي يعني طول عمره مستهدف وطول عمره مطمع وطول عمره كمان حجر عسره قدام كل يعني الصليبين يجوا هنا يقفوا. صحيح. مش عارف يجي هنا قدام كل الطامعين يعني يجتاحوا دول يجوا عند مصر خلاص بتقطع رجلهم. علميا بقى جمال الحمدان باعتبار ابرز يعني خبراء المكان والجغرافيا والاستراتيجيه. صحيح. اتكلم على الحكايه دي واللي ليها قصه طويله، بس طبعا قايل برضو نفس النتيجة، انه هنا بلد مختلف، اذا كان قوي منطقة كلها اللي حواليه بتبقى قوية، والعكس صحيح. صحيح. عشان كده احنا مستهدفين على الدوام. انا برضو هبدأ يعني نبدأ كلامنا او هبدأ الكلام النهاردة من الاحتفالية افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية الأولمبية بهيئة قناة السويس. ممتاز جدا. يعني شفناها في الأيام الماضية الحقيقة. سيادة الرئيس اتكلم كعادته. بس أعطى حضرتك ثواني يا سيد عمرو عشان بس نبه سادة المستمعين أن حضرتك كتبت بص على صفحة. أيوة. البرنامج العام، عشان اللي عنده سؤال يتفضل يبقى يكسب وقت يعني ويسمع حضرتك وفي نفس الوقت يفكر في السؤال. إذاعة جمهورية مصر العربية. البرنامج العام 107.4 FM. طبعا ده اسم صفحتنا وللناس كلها يعني مستمعين عارفينه. هتلاقوا البوست موجود وتقدروا تشاركونا بكل اللي تحبوا تقولوه نتكلم معاكم ونتحاور. وأنا كمان على صفحتي كاتب بوست وجاية بعض الأسئلة إن شاء الله. سيادة الرئيس تحدث خلال الاحتفالية خلال هذا الافتتاح، وقال الحقيقة كلام مهم جدا. يعني أنا هقتطف منه جملتين أو نقطتين من أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي خلال الاحتفال. أول نقطة إن قال إن هناك حملات مغرضة تستهدف التشكيك في الإنجازات التي تم تحقيقها. نحط خط ونخليها جنبنا. النقطة الثانية، أدعو جميع أجهزة الدولة إلى توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة، وده الحمد لله يعني إحنا بنسعى إن إحنا بنعمله خلال الفترة الأخيرة من خلال مواجهة، إننا بنقول الحقائق، بنقول بالأرقام، بنقول بحاجات موجودة على الأرض علشان نرد على كل من يحاول أن يشكك، من يحاول أن يعبث باستقرار الوطن ولن يستطيع بإذن الله، إننا كلنا نبقى في مواجهة هذه الحملات ونعرف نرد صح بشكل سليم. هنروح لفاصل ونرجع نبدأ كلام. يا محروسة بسيف شاطر وسبحة سالي كمين ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين من الضلي ومن خيبي ومن الخلق اللي بيك أهليك مدسوسة يا محروسة محروسة وطول عمرها كبيرة بناسها ونيلها وتاريخها عد عليها كتير بس دايما بتخرج من الأزمة أقوى من الأول. محروسة دايما بإذن الله، محروسة بحفظ ربنا ليها. ربنا كتب لمصر حاجات كتير، جيوش، مش هقول بقى الجيش المصري العظيم دلوقتي، لكن من أيام قدماء المصريين والمقاتل المصري في كل العصور بطل جسور لا يجرؤ على أحد على مواجهته، بيحارب علشان بلده، مستعد للتضحية بروحه. ويمكن دي نقطة من النقط اللي يعني اللي لما نتكلم فيها الكلام لا يكفي، مش بقى حلقات يعني، يكفي سنين ان احنا نتكلم في ده. كمان طبعا. المواطن المصري والانسان المصري نفس الشيء، ولكن يتبقى انه يبقى عنده الوعي الكافي انه ينتبه للاعداء، لاهل الشر اللي اصبحت اساليبهم ما هياش الاساليب التقليديه القديمه اللي خلاص اتحفظت، بقى في اساليب جديده ممكن ما ينتبهش ليها. انا مع حضرتك تماما طبعا، والحمد لله نسبه الوعي في تزايد يعني. ويمكن بعض الأسئلة اللي جاية على البوست عندي أيوة. يعني بتقول يعني مثلا أيوة. الأستاذة سامية عجلان بتتكلم بتسأل على الأعمال اللي بتعمل عشان حماية شواطئ الإسكندرية. تمام. يمكن ناس كتير وممكن يكون في الإسكندرية نفسها كمان يبقوا مش منتبهين إنه بعض الأعمال اللي بتحصل على الشاطئ وما بعض الشاطئ دي تخص التغيرات اللي بتحصل في المناخ والبيئة. صحيح. الكلام اللي بيتقال من سنين على شواطئ الإسكندرية مهددة. الأمواج. قلنا قبل كده إن في يعني كلام اللي قاله جونسون رئيس وزراء بريطانيا على الإسكندرية ممكن يبقى صحيح في حالة واحدة، إن العوامل كلها ثابتة. لكن العوامل هنا مش ثابتة. أيوه. لأنه أولاً المناخ ممكن ما يفضلش على حاله، التغيرات اللي فيه ممكن يحصل تراجع في حرارة الجو وفي بعض الأعمال المسيئة أو اللي بت يعني بيبقى سلبية بالنسبة للمناخ ممكن تتراجع أو تقف. ثانيا احنا في اتفاقية من سنين عاملينها اللي هي اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط، مصر مشتركة فيها مع دول حوض المتوسط، أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأغلب والجزائر وكل الدول اللي بتطل على البحر المتوسط، وعاملين شغل مشترك. الحاجة التالتة ان الدولة المصرية نفسها عاملة شوية يعني في توجيهات من رئيس السيسي بي ان شواطئ الاسكندرية ما تتسابش حتى لو المخاطر مش زالت مش أو يعني مش قل أو اسبابها قلت حتى لو أو مش حل او قائمة دلوقتي. تمام. ففي شغل بتعمل على الشواطئ، في شغل غاطس ممكن ما يبقاش باين للناس، في شغل ممكن تبقى الناس شايفاه من بعيد بس مش عارفه ده ايه اللي بيحصل هنا. لكن على كل حال هو بامتداد يوصل ل 350 متر من الشاطئ، دي طبعا المسافة يعني كبيرة، يعني تتكلم على 3 كيلو 350 متر صحيح، أفق بعيد عن الشاطئ شوية، لكن طبعا شغالين قدام الفنار اسكندرية عند قلعة قايتباي، عند مثلا بير مسعود، عند شاطئ السرايا، بالأسماء دي بنقول يعني عشان الناس تبقى عارفة بس. وفي حاجات بتوصل ل 1600 متر أرصفة، وفي حاجة بتوصل 600 متر كلها خرسانات أسمنتية، ممكن الحجر أو الكتلة الواحدة بتوصل 5 طن يعني 5000 كيلو. فالدولة مش ساكتة، والدولة بذلة مجهود في هذا الموضوع، وواخدة شواطئ اسكندرية كلها من أبو قير لغاية العجمي. يعني أنا برضو هرجع لجملة من كلام سيادة الرئيس، هناك حملات مغرضة تستهدف التشكيك في الإنجازات اللي تم تحقيقها. يعني أنا يعني عايزين نقول للناس، أنت لما يكون قدامك في مشروعات وفي إنجازات موجودة وبشكل واضح وصريح، يعني أنت مش حاجة مثلا مش بنسمع عنها من بلد تانية، حاجة قدامك قدام عينك، إزاي تدي عقلك أو دماغك لحد يحاول يشككها في حاجة أنت شايفها بعينيك؟ يعني هل ينفع مثلا تبقى أنت يعني تبقى شايف الشمس قدام عينك ويجي حد يقول لك لا دي فوتوشوب مثلا؟ يعني يعني عايزين برضو نقول الناس يعني خلي يعني الموضوع يعني بسيط قوي ومنطقي. لما هو شوف استاذ عمرو، اعلام الشارع ما عندوش حاجه اسمها منطق، هو بيعتمد على الزن الزن الزن، وانه يكلم 1000 واحد ممكن ياثر على 400 منهم. فحكايه المنطق ولا النزاهه ولا الشرف ولا العقل ولا الحقيقه دي مش عنده. انا هضرب لحضرتك مثال في موضوع يعني فكرتنا في موضوع الفوتوشوب. احنا كنا فاكر الطفل اللي رموه من فوق في اسكندريه، يعني بالصدفه ولا حد اللي على البال ولا على الخاطر، يعني اللي رموه الاخوان. طب حد قال الاخوان يرموه؟ لا، كان ساعتها كل فضائيات العالم بتنقل صدفه. تمام صح؟ ايوه. وجابوا الخناقه وشفنا الولد بيمسكوه الاشرار ويرموه من فوق. صحيح. وبعد كده يرجع يقول لك فوتوشوب. ما حصلش. يعني ده قدام عين العالم، مش احنا، ده مش قدام المصريين، ده العالم كله كان بيتفرج. يعني ومع ذلك يطلع يكذب ويقول لك لا ده ما حصلش، ده كان فوتوشوب. يعني متآمر ومش عارف. وانا هقول لك انا واهبل. في قصه الكذب عين عينك اللي حضرتك بتتكلم عنها، ان الشمس طالعه وبتنكرها، ما هو كانت طالعه وانكروها. بالظبط. لا فدول اللي بجحين يعني يعملوا اي حاجه. بالظبط. لكن هم بقى يعني ضد ما يجري، يكذب زي ما هو عايز. لكن الوطني المصري اللي بتعمل اللي حضرتك بتكلم عنه علشانه، مفترض انه مش اي حاجه يصدقها، ومش دول تحديدا اللي يصدقهم. ما هو الوطن المصري يعني اي الوطن المصري الشريف العائل المتعلم، هو ده اللي احنا بنستهدفه دلوقتي. بنتكلم عنه، بنقول له ان انت لازم ايضا تتحلى بالوعي. يعني انت عشان انت بتحب وطنك، خلاص تحب بلدك، انت عايز بلدك تبقى كويسه، انت مش عايز تاذي بلدك. طيب ايه بقى هتعمل ده ازاي؟ بان انت تكون واعي. لو انت مش واعي ومش ناصح هيضحك عليك، ولو ضحك عليك هتاذي بلدك. صح. مظبوط مظبوط. ولذلك ده احنا مش عايزينه يبقى واعي وبس، ده احنا عايزينه يحمي المنجزات اللي بتحصل. بالظبط. عايزينه يدافع عنها، ومش ضد التشويه وبس، لا ضد التخريب وضد الافساد وضد الاحباط وضد كل حاجه. فيعني مثلا هنا جاي برضو سؤال من ضمن الرسائل، من ضمن الرسائل عندي على الصفحه، بحد بيسال عن المصانع اللي أسست في عهد الرئيس السيسي. تمام. من 2014. وحد تاني يعني الأستاذ بصفحة باسم جده كراوية بيتكلم على ملف شركات القطاع الأعمال ومصيرها والحل في تغيير الإدارة بمشاركة القطاع الخاص. وطبعا بيتكلم على اللي جرى يعني في شركات القطاع الأعمال. اللي بيسأل عن شركات أو المصانع اللي أسست في عهد الرئيس السيسي، الأستاذ ممدوح بيومي، بنشكرهم على أسئلتهم. المصانع طبعا اللي أسست في عهد الرئيس السيسي، أول ما حط الرئيس إيده في المسؤولية، فاكرين طبعا المشروع الضخم بتاع قناة السويس الجديدة. تمام. اللي كان الهدف منه أنه يثبت قدرة المصريين على الفعل بعد طبعا سنين طويلة من التراجع، ومن تآكل كمان ممتلكات المصريين وثرواتهم. يعني كنا بنبيع وبنصفي وبنشرد عمال وبنتخلص من ممتلكاتنا بشكل يعني ملوش مثيل للأسف. يعني فجي موضوع مشروع قناة السويس، همة المصريين ومعنوياتهم في السماء، جمعنا المبلغ اللي كلنا عارفينه بالزبط. وفي سنة واحدة كنا مخلصين القناة. لكن في 2015 ما احنا عندنا تركة كبيرة من مصانع قديمة ابتدى الرئيس السيسي بيها، ابتدى 2015 على طول شفناه بيفتتح ترسانة الإسكندرية العملاقة، اللي هي مش بس شركة لتصنيع السفن، لا ده شركة كمان لصيانة السفن. يعني أي سفن عابرة في البحر المتوسط عندها مشكلة تحول علينا تعمل الصيانة اللازمة وتشوف وتصلح، أو حتى سفينة من دولة على حوض البحر المتوسط أو غيره تتبعت عندنا تتصلح وترجع تاني شغالة. فدي شركة كبيرة عملاقة جدا معمولة في الستينيات، والرئيس في 2015 رجعها للعمل، تم إحياء المشروع بشكل رائع. 2015 برضو تم إحياء شركة قها، يعني تم إنفاق 100 مليون عليها، كان ساعتها وزير التموين الدكتور خالد حنفي، وابتدت تكسب المبلغ ده بتجيبه في سنة واحدة. يعني 100 مليون تقريبا كانت بتجيب 72 مليون جنيه أرباح في السنة. بس مش ده المهم، برضو القيمة المعنوية مهمة، لأن الناس لقيت ثروه بلدها بترجع تاني. صحيح. وابتدت إن أنا كانوا بيسألون أنا شخصيا فين المنافس بتاعت قها، عشان احنا بنثق في إنتاجها وعايزينه. إنتاج وطني، إنتاج وطني، شركة مهمة جدا. صحيح. ابتدت الناس تروح على منافس الجيش تشوف وتسأل على منتجات قها، ودخلنا بعد كده الرئيس دلوقتي بيتابع فينا تاني وبيتابع تطوير تاني القاهة. لكن شفنا خط انتاج قاهرة طالع على الخليج ورافع شعار صنع في مصر مرة تانية. طبعا دي كلها مجهود بتبذل وثروات، يعني مش بالضرورة انه مصنع يتأسس من الالف الى الياء. صحيح. على يد الرئيس السيسي، لكن الراجل اعاد ثروة المصريين ورد لها اعتبارها من تاني. نفس القصة شفناها في سيماف، وشفنا الجهد المبذول لاعادة النصر للسيارات للعمل، وكل شوية تروح لمصنع وتلاقي او شركة، يعني خصوصا الصينيين في مشروع السيارة الكهربائية والسيارة الشعبية اللي عايزين نعملها في مصر، وبعد كده يحصل عيوب في العقد أو في الالتزامات نلغيه ونشوف شركة تانية. فعايز أقول لحضرتك 5 سنين من الجهد عشان النصر للسيارة دي ترجع تشتغل من تاني وتبتدي يعني تعيد برضو اسم مصر في صناعة السيارات اللي كان موجود من سنة مثلا ابتدينا نصنع سنة 60، ابتدت النصر ورمسيس والحاجات دي. شفنا كيما أسوان لما حط الرئيس في 2017. طيب أنا 11. نروح لفاصل ونرجع طبعا. نقول موجز يلا مع حضرتك في الساعة فضل. نرجع نكمل من عند كيما أسوان. تفضل يا فندم. عمال ولادنا والجدود، موجز الإنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز منتصف الساعة، أهلا بكم. وزير التعليم العالي يبحث مع مسؤولين بالوزارة نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني التكنولوجي إلى مصر. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي صحة ما تردد من أنباء حول صدور قرار بالاستغناء عن معلم المدارس الحكومية من غير خريج كليات التربية. المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يطلق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة. إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يستبعد استئناف المفاوضات مع روسيا حتى يتم تحرير جميع الأراضي الأوكرانية. القوات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على مناطق جديدة جنوب منطقة خيرسون. ألمانيا تستنكر عدم استجابة إيران بشكل إيجابي في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد عدم اتخاذ خطوات للتحول إلى النظام الجمهوري بعد وفاة ملكة بريطانيا. هيئة الأرصاد الجوية في اليابان تحذر المواطنين من هبوب رياح عاتية وفيضانات جراء إعصار مويفا الذي يضرب البلاد حاليا. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعلى الله وموكبه، انهضوا وحصل موكبه، انهضوا وحصل موكبه، وركب معانا مركبه، راح تبلغ اللي تبلغه. الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا، من بدري وتنور لنا. ما تنامش يوم مهما حصل، ما تغيبش يوم عن أرضنا، ما تغيبش يوم عن أرضنا. الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا، من بدري وتنور لنا. ما تنامش يوم مهما حصل، ما تغيبش يوم عن أرضنا، ما تغيبش يوم عن أرضنا. من عند الدجا لنا بابت هنا طلعت هنا، ما لا ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام ومواجهة مع أو يعني ضيفنا طبعا في المواجهة وأحد فرسان المواجهة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا أستاذ عمرو، ربنا يخليك. الله يخليك يا أستاذ أحمد. رسالة الحقيقة من الرسائل اللي وصلت على صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية من مستمعتنا الكريمة الأستاذة سهر أو سحر أحمد، هي بيقول تحياتي للأستاذ أحمد رفعت وأسرة البرنامج العام، محتاجين يا أستاذ أحمد لطرق مبتكرة لزيادة الوعي. لما بشوف المحيط حواليا للأسف مش بشوف أي وعي، إما حد غير مهتم غير بتفاصيل الحياة اليومية والمصالح الشخصية فقط، أو ناقمين على المعيشة، أو شعور بالدونية عالي عندهم. أنا بس عايز أقف عند النقطة دي الحقيقة، إنها يعني نقطة مهمة وأعتقد إنها ما زالت محتاجة مواجهة عند، مش هقول كتير، ولكن عند بعض المصريين. الشعور بالدونية اللي هو مهما عملنا، مهما وصلنا، مهما مصر حققت، مهما شاف مصر اسمها شكله ايه ووجودها وسط دول العالم، مهما شاف رئيس مصر بيستقبل ازاي في دول العالم، بينه وبين نفسه يبقى برضه حاسس ان هو اقل من دول اللي هي بالبلدي كده اوروبا والدول المتقدمه، التعبير اللي كان بيستخدم ده. يعني هو حاسس دايما زي ما حضرتك قلت واحنا بنتكلم قبل الفاصل، يعني عوده الخواجه، احساس ان احنا اقل منهم. ازاي نبدا نواجه دي والناس تبدا تحس ان مصر مش اقل من كتير من دول العالم اللي كنا زمان بنبص لها على ان هي دول اعلى مننا او في فرق بيننا وبينهم. تمام، اشكرك واشكر الاستاذ سحر. هرد عليها لانه عشان نبدا من عندها وبعد كده نرجع تاني نكمل ملف الصناعه اللي في عهد الرئيس السيسي، عشان ده ملف كبير هو قطاع الاعمال. صحيح. وكمان الاستاذ احمد علي الضبع بيسال على ملف صناعه النسيج وبيقول هنشوفه قريب ولا لا، فهنطمن ان شاء الله الناس بس نرد على الاستاذ سحر. احنا في حاجه فعلا يا استاذ عمرو، ممكن تبقى الاذاعه المصريه قايمه بدور مهم في الموضوع ده، لكن احنا محتاجين برنامج قومي لإعادة إحياء الشعور الوطني من تاني، رفع مستويات الكبرياء الوطني من جديد. لكن يعني استمرار الدعوات المحبطة اللي بتتخلل يعني النسيج الوطني المصري والنسيج الاجتماعي وتأثر فيه بالدعوة اللي حضرتك قلتها والأستاذ سحر ملاحظها، يعني الصمت على الحكاية دي هيبقى يعني مستحيل أو صعب جدا، وهيبقى خسائره يعني كبيرة جدا. فترة من فترات اتلغت يعني مناهج معينة التربية الوطنية والتربية القومية، وعدد من الموضوعات اتشالت من مناهج التربية والتعليم لما تولى الدكتور طارق شوقي الوزارة. طبعا في مواد دخلت بتعوض الحكاية دي، الأخلاق وغيرها، وابتدت المناهج يعني ترفع الشعور الوطني عند المصريين. لكن احنا محتاجين برنامج شامل يبقى على يعني بس مش مش مش بس في وزارة التربية والتعليم، يتجاوز الوزارة دي ويروح لكل الوزارة تبقى شغالة عليه. الثقافة تشتغل عليه، التربية والتعليم طبعا، الشباب والرياضة تشتغل عليه، الأوقاف تشتغل عليه، الإعلام طبعا وكل وسائله تشتغل عليه، علشان المصري يبقى حاسس انه ودي مش عنصرية ولا حاجة، لكن لازم يبقى حاسس انه من بلد عظيم، بلد لا مش عنصرية اكيد، لا مش عنصرية، اقل ما يكون لمصر. لازم الناس دي تبقى عارفة ان احنا عندنا بعض الاحصاءات بتتكلم على 80 الف عالم مصري موجود في الغرب. صحيح. يعني اقل، معلش يا استاذ احمد نقول الرقم تاني، اقل احصائيه اللي هي بتتكلم على العلماء المنخرطين في مراكز بحثيه عالمية كبيره وش دي بتتكلم على 30 ألف. لكن احصائيات تانية بتوصل عدد المصريين موجودين في الغرب المشاركين في حضارته الى 80 ألف عالم، وده رقم يعني تخيل بقى لو دول ربعهم موجود هنا. لكن ماشي، معلش، كنا مصر السنين الأربعين اللي فاتت كانت ترضى للعلماء، لكن شوف أول ما يعني رفعت درجة الكبرياء الوطني السنين اللي فاتوا 7-8 سنين اللي فاتوا، شوف جالك هاني عازر وجالك مصطفى السيد، وطبعا زويل كان من أول الله يرحمه، وعدد كبير من علماء العالم. لكن انت عندك يعني في مشاهير، مصطفى طلبة كان في البيئة، الدكتور الوحش كان في جراحة الكبد، الدكتور زويل والدكتور مصطفى السيد في أبحاثهم في الولايات المتحدة الأمريكية، هاني عازر في الإنشاءات، في ألمانيا. مفيش مجال أنت يعني عبد الرحمن بدأ ما حتى في الفلسفة، يعني واحد من أكبر الفلسفة. في الفلسفة في فرنسا كان مصري، فما أنت مش سايب مجال إلا إيد المصريين موجودين فيه. فده معناه أنه إذا توفرت البيئة المصري قادر يعمل عمايل يعني. فإحنا مصريين جنسية يعني نفتخر بها جدا، تاريخ جنسية فيها النبوة، تاريخ بطبيعتها. عظيم جدا الحمد لله. إدينا كمصريين يعني احنا مطمع في كل لكن عمرنا ما كنا معتدين على حد، حتى حتى اللي أرسلناهم في يعني حروب في المكسيك ولا هنا ولا هنا ولا هنا كان بسبب يعني حكام ما خدوش رأي شعبنا في الموضوع. فما كناش عدوانيين يعني باختصار يعني كل حروبنا يعني احنا بطبيعه مصر طول عمرها ما كان ليها مثلا ميول استعماريه على اي شكل من الاشكال. عمرنا كلنا يا اما ساعدنا حد يا اما بندافع عن حدودنا امننا القومي، وسعنا امننا القومي فتره من فترات خصوصا في الستينيات، لكن ما احناش معتدين على ده. ازاي احنا مثلا وقفنا ورا افريقيا دي لغايه ما حررناها؟ اشوف قيمه الانسان عملنا فيها ايه، وشوف وقفنا ضد العبوديه ازاي. فما احنا عاملين العكس يعني، احنا شعب متحضر وشعب عظيم جدا، وعلى كل مصري انه يفتخر وبالتالي بنفسه يعني وبشعبه وببلده. وبالتالي مفيش دول وصلت. انا بقول لحضرتك كده ليه؟ لان في ناس دول كبيره بتصدر لنا بنت مجدها على مصر دماء الشعوب. أيوة. وعلى استغلالها. أيوة. سواء باحتلالها بشكل مباشر او احتلالها بالاقتصاد بشكل غير مباشر، او باستنزاف ثرواتها مواد خام او البشرية، او خدت العبيد الى هناك البشريه زي ما حضرتك بتقول، وشغلتهم في نهضتها لغايه ما بقت دوله كبيره على حساب البشر. صحيح. احنا ما عملناش الحكايه دي خالص، وعشان كده على المصري انه يقف جنب صناعه بلده لغايه ما تكبر، لان احنا مش بنستغل حد عشان تكبر زي ما الباقيين كبروها، ولا هتنهض الصناعات بالقوه وبالمعاهدات اللي فيها الزام. نبسطها لهم بعد اذن حضرتك. احنا عندنا منتج مصري. هنقول حاجه بسيطه، لا هنقول مثال بسيط جدا جدا. انت مواطن مصري، انت عندك مبلغ معين محدود، قلت هعمل بيه مشروع، فتحت محل صغير وقلت ايه ابدا اشتغل وايه ورزقي على الله واتوكل على الله واجتهد. انت ممكن المحل ده في المنطقه اللي انت ساكن فيها، في مناطق تانية بتشوف محلات ضخمه وكبيره جدا جدا، هل هينفع، هل طبيعي ومنطقي انك تقعد تقول شوف دول قد ايه وانا قد ايه؟ طب انا اجتهد، المقارنه ما تبقاش كده بالظبط. انا بجتهد وببدا اشتغل علشان اقدر اوصل في يوم ان انا اكون كبير. لو رجعت التاريخ الكبير هتلاقي ابتدى صغير جدا، وبعد كده اذا اولاد عم اللي عامل المشروع الصغير ده وقرايبه وجيرانه ومش بيشتروا من عنده وبيروحوا ياخدوا. أيوة. طب هيكبر ازاي؟ بالظبط كده، وهكذا. يبقى لازم ادعمه علشان يكبر ويبقى احسن من اللي انا بشوفهم دول. بالظبط. ممكن يبقى دي فيها يعني ايه، ناس تقول لك ده الحكايه السلع من هناك افضل. أيوة. ما احنا عايزين ده يبقى افضل برضه. صحيح، لازم ادعمه واقف جنبه الاول. بالظبط كده. فدي القصه، وشكرا للاستاذ صحر انها فتحت لنا هذا الموضوع. صحيح. بالنسبه للملف الصناعه بقى. قلنا وقفنا عند كيما، اسوان، وازاي الرئيس السيسي بيطور الشركه العظيمه دي بعد برضو اهمال طويل، وابتدت تخسر وضخلها في 2017 11 مليار جنيه. تمام. والتقرر انه يعمل مصنع ثالث كيما ثلاثه، اللي هي مصنع بقى بالغاز مش بالكهرباء، عشان يوفر الطاقه. سياده الرئيس هو اللي وضع باشرافه خطه صناعه النسيج في مصر، ده يعني بشكل مباشر ردا على الاستاذ احمد علي الضبع، علشان بس يطمن ان صناعه النسيج راجعه بالكامل. بس كان السؤال لما سياده الرئيس اجتمع بالوزير الله يرحمه اشرف الشرقاوي وزير قطاع العمل الاسبق، اللي مشي برضه لظروف صحيه، وكنا ساعتها مستائين انه مشي، لكن الراجل كان عنده مشاكل لكن بذل مجهود جبار. وكان السؤال هنعمل نسيج ازاي واحنا ما عندناش قطن؟ فابتدينا نعمل قطن نزرع يعني بالتعاون مع وزاره الزراعه، يبقى في خطه كده متكامله مع الحكومه كلها شغاله عليها عشان مساحه زراعه القطن تكبر. وبعد كده هناخد القطن ده نوديه فين اذا كان المحالج متهالكه. فابتدت خطه للمحالج تبقى تتطور وتكبر وتبقى بشكل عصري، اللي مش لسه الشغل اليدوي والشغل اللي يعني معلش بالمنافله ده بتاع زمان لسه شغال، احنا روحنا يعني مستوى متقدم في المحالج. فتعمل اكبر محلج للقطن في مصر اللي هو في الفيوم، اللي تكلف 250 مليون جنيه. رحت بعد كده بتشوف خطه متكامله لصناعه النسيج، لان اكتشفت ان الشركات بقت جوه كتل سكنيه وبقي المحلق شغال بيطلع المشاكل البيئية بتاعته وحواليه مساكن ما كانتش موجودة قبل كده. فابتدت الخطة لنقل بعض المحالق وبعض المصانع من جوه الكتل السكانية تطلع برا في الأماكن أيوة. المفتوحة اللي ممكن تبقى من المتر فيها أرخص. تمام. ساعتها أعلام الشر لأنه مش فاهم حاجة قاعد يقول لك إيه ده بيصفوا المصانع وبيفكوها وهيبيعوها وخلاص. مش حكاية مش فاهم حاجة, هو يعني هم ده مخططهم يعني, أو مش فاهم حاجة ممكن يكون فعلا مش فاهم لكن هو في كل حال هيتكلم, هو مش عايز يفهم, هو مش عايز بالظبط. لكن ساعتها قلنا إنه يا جماعة دي المصانع برايق دي كتل سكانية, الشركات دي عليها ديون والرئيس السيسي خلاص فكرة إنه الشركات تقترض وتستلف تاني من البنوك مش عايزها, لكن عندها إمكانيات ذاتية عايز يوظفها. فعندك المتر جوه الكتلة السكانية مثلا بمئة ألف جنيه, لو أنا خدت متر في الأماكن الفاضية برا المدن هيبقى بألف جنيه. الفرق ده أسدد فرق كبير جدا طبعا, وطور بيس المصانع الآلات والمعدات, وده اللي حصل. بس عشان ايه لما الناس تلاقي محلق جنبهم بينقل ما يقولوش ايه ده بيبيعوا بيصفوا, لا احنا رايحين خطة كبيرة لصناعة النسيج مرصود لها ما يتجاوز 21 مليار جنيه عشان ان شاء الله في 23 ترجع تشتغل تاني مصانع النسيج ونشوف انتاجنا بإذن الله من هذه الصناعة المهمة اللي تم اهمالها فترة طويلة. الرئيس السيسي بقى هو اللي عمل في عهده بقى اتعمل يعني غير مصانع الستينات دي اللي عاد امجادها من تاني ورد اعتبارها وسمن وزود ممتلكات الشعب المصري. في عهده اتعمل مصانع شركه النصر في الفيوم 1 و2, وبعد كده فوجئنا كده وسياده الرئيس بيفتتح المشروعات بالفيديو كونفرنس او بخاصيه يعني المؤتمرات المرئيه من على بعد 9 مصانع لشركه النصر, حته واحده في العين السخنه. وبعد كده شفنا مصنع تاني لشركه النصر في ابو رواش, وبعد كده شفنا مسترد بيتفتح اللي هو 3.5 مليار دولار, يعني اضرب بقى في المبلغ بالمصري هتبص تلاقي نفسك معدي 70 مليار جنيه علشان توفر احتياجات المصريين من المنتجات البتروليه. وبعد كده شفنا شركه انوبك اسيوط اللي هي المفروض تطلع اكتر من 2.6 مليون طن سنويا حاجه يعني يعني 400 الف طن نفته بنزين بالمواصفات الاوروبيه, 102 الف طن بوتاجاز, 330 الف طن كبريت, على 800 الف سولر على كل يعني اغلب احتياجات الصعيد من البترول. شركه اسمها انوبك او الوطنيه للبترول في اسيوط. شفنا بعد كده مصنع تليفونات أسيوط اللي هو التليفونات المحمولة اللي بتعمل 12 ألف مذر بورد في اليوم, مقرر يعني توصل 2 مليون جهاز في السنة, بنعمل 150 ألف النهاردة جهاز محمول في الشهر, يعني هيوصل إن شاء الله على آخر السنة دي 2 مليون جهاز. دي طبعا على 5000 متر تقريبا أو 4825 متر بالضبط, فيها 300 مهندس وعامل لكن شغال وراهم 4000 إيد عاملة تانية كانت شغالة. شفنا في ممكن نعتبر بس طبعا ده مش مصنع, خلينا في المصانع يعني, كنت أتكلم على مشروع قناطر أسيوط الجديدة لسه والله كانت على بالي. الموضوع ده مهم جدا جدا, مشروع مهم جدا جدا. عايز أقول قبل ما نسيب الصعيد, في إنا مصنع غزل إنا بيرجع تاني يشتغل, ده كان 12 ألف عامل مثلا في سنة 69, فضل يتدهور لغاية ما وصلنا 100 عامل في فترة كده من الفترات, قد رجع يعني شغال تاني, عدد العمالة زاد ومحافظ هنا بيتابع الراجل وبيروح ويزوره علشان يرجع المصنع, ابتدت العمالة تزيد دلوقتي عدينا في حدود 400 عامل ويعني ماشيين في استنهاض هذه الصناعة في هذا المصنع المهم. تروح المنيا هتلاقي أكبر مصنع بنجر في السوق, وتعامل هناك ليه؟ لأن جنبيهم 180 ألف فدان بنجر اتزرعوا, فأنا مش هينفع أزرع بنجر في المنيا وأروح أعمل مصنع بنجر في شمال سيناء. يعني هي بنتكلم كمان في تخطيط منطقي, في التخطيط في حد ذاته طبعا, إذا أنا عندي هنا المساحات كبيرة من البنجر يبقى أعمل المصنع جنبه, هوفر نقل وهوفر حاجات كتير, وفي نفس الوقت أستفيد من المساحة الكبيرة دي في أن أنا أعمل إنتاج بشكل مستمر. بالضبط, ده هيطلع 900 ألف طن سكر في السنة. تخيل الرقم, 900 ما شاء الله يعني مليون طن تقريبا. حوالين بقى الحاجات دي لانه كميه البنجر اكبر يعني مليون تقريبا, مليون ونص بقى. الفرق ده هيروح بقى لصناعات تانية. تمام. يعني يعني حاجات تخص المخلفات اللي هتطلع دي هيتعمل بقى منها صناعات تانية. تمام. في بني سويف مصنع الالكترونيات بني سويف, انا عايز اقول لحضرتك بنعمل او بنستهلك, المصريين بيستهلكوا تقريبا او بيشتروا يعني 1.3 مليون شاشه تلفزيون في السنه. هذا المصنع هيطلع 400 ألف منه. اللي هو مصنع الكترونيات اللي موجود في بني السويف. انت داخل على ادفينا وانت القضاء حكم لك بانك تسترد والحكومه استلمت الثاني مصنع زيوت وكتان طنطا اللي برضو كان من ضحايا الخصخصه. وما يعني هتلاقي دلوقتي الناس مستمعين كتير يقول لك ايه الكلام ده ما نعرفش احنا الحاجات دي ليه مش بيقولوا لنا ومش يا فندم. يعني في ملفات كتيره يعني المعلومات بتبقى غايبه عن الناس. ياما الاعلام اتكلم بس برضو يقعد اعلام الشر يشوش ويلخبط الناس. ما هو ده دورنا ان احنا بنقول بنعرف الناس الحاجات اللي هي مش عارفينها وبالحقائق بالارقام. طبعا اعلام الشر بيحاول ان هو بالبلدي كده يغلوش على الكلام ده يحاول ينسي اللي هو يا جماعه ده فيه وفيه وفيه وفيه. لكن هو لو سمع لصوت الاعلام الوطني لو سمع للناس اللي هي اللي عايزه تعرفه لو بدا يدور ويتابع ويشوف هيعرف كل التفاصيل دي لو هو عايز يعرف. هي دايما انا اقول اللي عايز يعرف بيعرف اللي عايز يعرف الصح هيعرف بالظبط. بس ده وطننا ولازم يعني ندافع عنه بكل ما قوتنا من قوه. بالظبط. يا حبنا الكبير والأول والأخير يا حبنا الكبير معكم مستمعين الأحباء ومواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وما نواجهه من أمور تستحق الحديث عنها بالتفاصيل اللي يعني كل مواطن محتاج أنه يعرفها، محتاج أنه يفهمها، محتاج يسمع حاجات يمكن ما سمعش عنها لأنه ما تابعش، ما حاولش أنه يعرف، لأن زي ما بنقول بعض الآخرين من أهل الشر بيحاولوا أن هم يصدروا إليه مشكلات هي مشكلات وهمية غير موجودة، وبكل تأكيد عمرهم ما يتحدثوا عن ما يحدث من إيجابيات. ده مش بس وهمية، هو ممكن يجي عند معلومة صحيحة ويبني عليها معلومة غلط. أيوة، يعني مثلا احنا اولا ما كملناش ملف الصناعه، تزييف الحقيقي يعني هو اللي حضرتك ازاي دلوقتي، بس احنا ما كملناش ملف الصناعه، يعني لا اتكلمنا على الروبيكي غزل والحرير والصباغه، تمام، ولا اتكلمنا على مدينه الدواء في الخنكه، ولا اتكلمنا على المدينه الصناعيه في اقليم القناه، ولا اتكلمنا على المصانع اللي اتعملت في جوه سيناء الخاصه بالرمال والحاجات دي، ولا اتكلمنا على مصنع ورق مثلا كفر الشيخ. يعني في حاجات كتير اتعملت في عهد الرئيس السيسي، الناس اللي بتسال عن الصناعه ممكن ناخد وقت طويل يعني، لكن ازاي يقول لك رقم صحيح ويبني عليه معلومه غلط؟ ازاي يجي مثلا يقول لك ايه ده انت عندك شركات قطاع الاعمال بتخسر وخسائرها السنه دي واصله 9 مليار 828 مليون، هذا رقم صحيح؟ هذا رقم صحيح، لكن ما يقولكش حاجتين، هذه الشركات كانت كام شركه لما تمسك الرئيس السيسي المسؤوليه؟ هي دلوقتي 57 شركه، كانوا كام شركه بتخسر؟ ضعف هذا الرقم. طيب الشركات اللي بتربح كام دلوقتي؟ بتربح الارباح ومعديه 11 مليار 444 مليون، تحسب الفرق هتلاقي الشركات قطاع الاعمال كسبانه في الاخر. يعني اذا يعني هو بيدي معلومه، تقليل الخساره هو مكسب في حد ذاته، وهو هو الطريق للنمو. انت ايوه تطورت الشركات، طورت الشركات كانت بتخسر كلها قللتها، كان 120 شركه بيخسروا وصلتهم 57، تمام، ده ما انجاز ولا مش انجاز كبير؟ طب طيب شركات كانت بتخسر عدلت الخساره مع الربح، انجاز ولا مش انجاز؟ ومع ذلك ما لا سرحت عماله ولا رفدت حد ولا، وده معناها ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. ماشي. الحاجه الثانيه، الشركات اللي ما كانتش بتكسب وابتدت تكسب، ارباح اكتر من الخسائر ولا اقل؟ اكتر. طب ليه مش بتقول للناس يا فندم؟ ليه بتضحك عليهم وتقول لهم الرقم اللي فيه مشاكل بس؟ شوف النصب. صحيح. يعني ده نصب صحيح. سياسي صحيح. ده نصب سياسي علني، لكن احنا عايزين ناس تبقى يقظة، لما حد يقول لهم الشركات اللي بتخسر كبيرة يقولوا له يا رب بقى احنا عندنا كام شركة اصلا، ودي شركات قبضة. يعني ايه شركات قبضة؟ يعني كل يعني زي شركات الام كده، تحت كل واحدة منهم تحتيها شركات كتير كبير، عدد كبير من الشركات المتفرعة. وشركات نوعية. يعني ايه برضه نوعية؟ يعني شركات الصناعات الهندسية والمعدنية ده قطاع، الشركات الأغذية ده قطاع، الشركات الكيماوية ده قطاع منها تحتها الأسمدة والأدوية والحاجات دي، الشركات الخاصة مثلا بالنسيج والغذائية والهندسية والمعدنية والكيماوية دي القطاعات الأربعة. لكن في شركات تانية مش صناعية زي شركات السياحة، زي شركات الإسكان، زي شركات النقل البحري والبري، دي كلها شركات ملك الشعب المصري، في اهتمام بيها وتطورها شغال، وكانت جامعة عمان مش بتنعقد دلوقتي والحمد لله والحال أفضل، ومع ذلك حصل هذا التغيير الكبير اللي حصل في وزارة قطاع الأعمال، وده معناه سيادة الرئيس عايز أفضل بكثير من الحالي. لكن احنا بنتكلم على النصب بالأرقام، تمام، تقول معلومة صحيحة عشان يبني عليها معلومة غلط، لازم الناس تبقى شايفة الصورة بالكامل. صحيح. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المواجهة، على المعلومات، على الأرقام المهم جدا أننا دايما نصدرها للناس علشان يعرفوا الحقيقة، يعرفوا الصواب ويعرفوا الصح، ويبقى هو ده الرد مننا على كل محاولات التشكيك اللي بتحدث. بشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جدا، وبشكر كل مستمعينا على وجودكم معنا خلال فترتنا مواجهة، والمواجهة مستمرة إن شاء الله، احنا معاكم الفترة الجاية باستمرار على طول، وبنواجه بنوضح الحقائق، بنرد على كل الحملات المشككة بالحقائق وبالأرقام، وإن شاء الله نصل مع بعض دايما إلى بر الأمان، بلدنا تظل بلد يعني مستقر، مصر تظل في أفضل حال وتذهب إلى مكانة أعلى كمان في المستقبل بإذن الله، وده بوقفتنا مع بعض وإننا نحب بلدنا ونبقى عارفين بجد قيمة مصر. سعدنا بيكم مستمعينا الأحباء واستوديو 2. كنا معاكم من الهندسة الإذاعية الزميل حسام رأفت والزميل رأفت موسى، ومن أسرة الإخراج الدكتور محمود محجوب. سعدت بوجودي معاكم محدثكم عمرو صبري. إلى اللقاء.